فيما تعبرون بقولهم فيه جهالة ولا أعرفه. متى يعبرون بقولهم في جهالة ولا أعرف؟ ذلك يعود إلى أحد أمرين اثنين، أحدهما أن يكون مسبوقا بمن نص من أئمة الجرح والتعديل على الجهالة ويقول معتمدا عليهم هذه القولة. أما الكلمة الأخرى وهي لا أعرف، هذه يمكن أن يقولها أمثالنا من المتأخرين الذين يصعب عليهم أن يستقروا حالة ذلك الراوي الذي يقول في أمثاله المتقدمون إنه مجهول. يا الله.